كانوا في الأصل مشتاقين له يكثرون من النوى القطط التي تأكلها تأكل الجراذين، ولكن الجراذين هذه بخيرات البلاد وكثرتها، مع أن البلدة كانت شديدة طيب الهواء شديدة الروائح الطيبة الزكية من الزهور والورود ومن أنواع الفواكه والثمرات، بحيث كان البعوض والبق والحشرات لا تعيش فيها، بحيث كان الآتي من الخارج فيه قمل وفيه ماذا لا يكاد يدخل لهذه الأرض حتى يموت ما عليه من قمل وحشرات. وإذا بالجرد يصفه الله، فيكون الجرد يكاد يكون في كبر القطة الصغيرة، فأخذ ينازع القط الذي يريد أكله حتى خافت القطة وفرت، فتكاثر الجرد وتوفروا وأخذوا لهذا السد يحفرونه من تحت، ومن هذا الجرد أن يحفر في الأرض. وهكذا الليل والنهار ومع الأيام، وإذا بالمياه تنفجر من تحت، وإذا بشدة المياه تصيح بالسد، وإذا بالمياه تفيض وتغرق الدور والبساتين وتقلع الأشجار، وتصبح الأرض بعد أيام تلقى خرابا، وكأنها لم تكن يوما، ذات جنان عن اليمين والشمال، يأكلون فيها أكلا طيبا وحياة طيبة وحياة رغيبة، ويهور الماء. وإذا بالبلاد يصيبها القحط والجذب والجوع والخوف، ولشدة الجوع أصبح القوي يأكل الضعيف، فلا أمن ولا شبع ولا راحة ولا أشجار ولا ما يستطيع أن يعيش به الإنسان. وسيقص الله علينا كيف كانت اليمن، كيف كان مأرب بهذه المياه وهذا السد، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين أبدل الله الجنتين، أي أبدل ما كان عن اليمين والشمال من الجنة المتصلة يمينا والجنة المتصلة يسارا في جميع البلاد، جورا وبساتين وحدائق وقصورا وساحات وشوارع وأزقة، حيثما ذهب كانت الأشجار عن اليمين والشمال. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين، أبدل الله جنتين الكريمتين الطيبتين الكثيرتين الثمار بجنتين غير ذلك، بجنتين ذواتي أكل خمر، أبدلهم بجنتين عكس تلك الجنتين السابقات، عكس تلك الجنتين بالمرة. وصف الله هاتين الجنتين ذواتي أكل خمر، ذواتي مأكول خمر مر، تعافو النفس وتمج ولا يستطيع ابتلاعها، ذواتي أكل خمط وأسل والطرفان التي لا يصلح ثمرها ولا يصلح أكلها، بدلت بالطرفان التي لا يصلح لشيء، بما كان من أشجار وكروم ونخيل وأنواع من الفواكه لا تمل ولا تنتهي، ذواتي أكل خمط وأسل الأصل هي ما قلنا الطرفاء وشيء من سدر قليل. السدر هناك السدر هو شجر النبق، فيه البري وفيه المزروع باليد والمعتنى به، هذا بري نبت بفيضان مياه لهذا السد، فنبتت به السدر، ومع ذلك شيء قليل ليس شجرا كثيرا، فيه من النطق ما لا يكاد يؤكل ولا تستسيغه الأفواه. وهكذا عندما كفروا النخمة غاب الله في طيب البلدة وبأشجارها بنعيمها وبثمارها، أعرضوا غيروا وبدلوا فغير الله ما عنده. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط مر لا يكاد يؤكل ولا يصيغه حق إنسان، وأسل فرزا وشيء من سدر قليل، شيء قليل من السدر البري الذي فيه نبق، ومع ذلك هذا النبق والثمر كذلك مر لا يكاد يصيغه الإنسان وهو بري، يأكله الإنسان كما يأكل السدر، لا ماء فيه ولا غذاء. قال تعالى ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ذلك أي فعلنا بهم ما مضى من تغيير نعمتنا عليهم واستبدال جنتين التي الجنتان اللتان كانا ذوات ثمار يانعة وأشجار باسقة، وكانت الأرض ذات مواشي وذات دواب وذات طيور ولحم طير ولحم مواشي من كل ما يشتهون، وكما وصفها الله بلدة طيبة. ولكن مع ذلك أعرضوا عن الله بعد أن كانوا مؤمنين وأن كانوا موحدين. وهكذا إذا رأيت قوما أصابهم الله بالذل بعد العيد وبالجوع بعد الشبع وبالفقر بعد الغنى، فما ذاك إلا للمعصية، وما ذاك إلا للخروج مع أمر الله، ولا يكون ذلك إلا عقوبة من الله. فعندما المؤمن يلحد بدين ربه يكفر بنعمته يخرج عن أمره يبدل الطاعة معصية يبدل التقوى فجورا، يسلط الله ما يصلي كما حصل للمسلمين منذ أزمان وإلى اليوم، ولم نعد لربنا بعد ولم نتب من ذنوبنا ولم نستغفر ربنا مما نحن فيه، لا على أن اللسان يستغفر ولكن على أننا نقول ذلك. وقد ندمنا على ما فرط منا وعزمنا على أن لا نعود إلى ذلك، أما إذا نحن لم نفعل تكون توبة لسانية ولا يكاد يكون لها أثر، يكون التائب كالمتلاعب. ذلك جزيناهم بما كفروا، الباء باء السببية، أي كانت عقوبتنا لهم من استبدال جنتين الطيبتين بالجنتين ذوات الأكل المر الذي تجتويه النفس وذات الطرفاء والسدر البري والفواكه أو الثمر المر الذي لا تصيغه نفس إنسان، وذابت الأشجار وذابت الزيادين وذابت القرون، وماتت نتيجة العطش ونتيجة الجذب تلك الطيور وتلك المواشي وتلك الدواب، وأصبحت الأرض خرابا بل قعرا، انتقلت من جنان إلى صحاري لا تكاد تنبت ما يؤكل. ذلك جزيناهم بما كفروا، جزيناهم كافأناهم عاقبناهم بسبب كفرهم وجحودهم بتلك النعم الفائضة، تلك النعم التي أغدقها الله عليهم فكفروا بها، وهل نجازي إلا الكفور. يقول ربنا ونحن وهل نجازي هو استفهام تقريري، أي ولا نجازي ولا نعاقب إلا الكفور، أي الجاحد الكافر الشديد الجحود والشديد الكفر الذي يصمم ويصر على جحوده وكفره. الكفور صيغة مبالغة من شدة الجحود وشدة الكفر، الله لا يجازي إلا الكافر. أما المؤمن فقد يعاقبه وقد يغفر له، والله يغفر كل الذنوب، والذي لا يغفره هو الكفر والجحود. إن الله يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهل نجازي إلا الكفور. قال تعالى: وجعلنا بينهم وبين القرى. الله تعالى الآن بعد أن قال ما قال وذكر الجماع، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. يصف الله كيف كانت هذه البلاد، كانت ذوات قرى متصلة بارزة ظاهرة. من أين متصلة؟ متصلة من أرض اليمن من صنعاء إلى بقية جزيرة العرب إلى أرض الشام، وهي البلاد التي بارك حواليها بخصبها وثمارها والنعم الدافقة على أهلها. أي قد كان هذا يوم ذا، وإلا كذلك فكل من جحد النعمة ولم يشكرها وكفر بالله ولم يتقي ولم يخف الدار الآخرة وعذاب الله أصاب بما أصيب به. هؤلاء أهل اليمن أهل سد مأرب الذين أعطاهم الله من الخيرات ما يكاد يشبه بعض ما ذكر الله لنا في الآخرة في الجنان الآخرة، ومع ذلك كفروا النعمة وجحدوها بعد أن أكرمهم بثلاثة عشر نبيا متوالين. هذا خلف هذا يذكر الجيل بعد الجيل. وجعلنا بينهم بين أهل سد مأرب بين قوم سبأ، جعل بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة بارزة متصلة واضحة معروفة. أي جعل الله من أرض مأرب، من سد مأرب، من أرض سبأ، من أرض اليمن التي كانت تسمى يوم الأرض السعيدة، جعل قراها متصلة بارزة ظاهرة بحيث اتصلت من أرض اليمن إلى القرى التي بارك الله فيها. والقرى التي بارك الله فيها هي قرى أهل الشام، أهل فلسطين والأردن وما يسمى اليوم سوريا، كل هذه أرض الشام، وكلها ذات خصب وذات نعم دافقة وذات أشجار وثمار متنوعة وذات وذات. فكانت الأشجار قالوا كانت ما بين القرية والقرية من القرب، بحيث لا يكاد الإنسان يمر قليلا إلا ويرى القرية التي بعدها. قالوا وكانت المرأة تخرج من القرية إلى القرى المجاورة وعلى رأسها مكدل قبة لأغراضها، وهي تغزل مغزلها. لا خوف، ونعم دافقة. لما الخوف؟ النعم باسطة، خيراتها لكل إنسان. وسيقول الله هذا وهو يقوله جل جلاله: والقبة على رأسها وهي تحت الأشجار الظليلة في ظلها، وهي تمشي الفواكه تقع بطبيعتها كما تقع عندما تنضج، لا تكاد تصل من قرية إلى قرية حتى تكون القبة امتلأت بتلك الثمار من كل نوع. لا تحتاج إلى زاد ولا إلى تمويل بل ولا إلى ركوب، تقطع القرى بأرجلها من مكان إلى مكان. وجعلنا القرى بين سد مأرب بين سبأ، وجعلنا بينهم بين قوم سبأ، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، بين قرى الشام التي بارك الله فيها لخيراتها وفصولها، قرى ظاهرة. جعل هذه القرى من أرض مأرب ظاهرة بارزة بينة لا يظل فيها الإنسان، تظهر من أول قرية كل ما ذهب الإنسان إلا ويرى الآتية ويرى ما بعدها، وهكذا منذ يخرج من صنعاء إلى أن يصل إلى قرى ومدائن الشام، أرض الشام كلها وأرض اليمن كلها، قرى متصلة قالوا كم كانت آلافا كانت كلها بهذه الخيرات والأرزاق، أشجار متصلة عن اليمين والشمال، وليس من نوع السدر ولا الأسل ولا تلك الأشجار التي لا ثمر فيها، ولكن كلها أشجار ثمار والفواكه التي تلذ للآكل منوعه مشكله. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره بارزه بينه واضحه، يرى الانسان قريه خلف قريه بحيث لا يحتاج الى دليل بل يظهر من قريب، وهذا معناه كانوا ذوي حضاره كبيره ذوي علم بالزرع وبالسدود وباستنباط المياه وبرص الشوارع والطرق، ما لا يزال الناس يحلمون به ولم يصلوا اليه في هذا العصر، عصر اليهود والتبرج والفساد والكفر بكل انواعه، عصر الفواحش والمنكرات والظلم وإراقة الدماء، هذا العصر الذي يسمونه عصر النور وعصر العلم وعصر الحضارة، ومن يسميه بذلك ليس إلا جاهلا لا يعلم ماذا كان عليه العالم الإسلامي من حضارة ومن أمن ومن خيرات دافقة ومن علوم منتشرة بين الكبار والصغار وبين الرجال والنساء. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، أي جعل بين كل قرية وقرية قدرا معلوما معروفا من الزمن، أي ليس بين القرية والقرية إلا مسافة قريبة لا زكاة يمضي عليها أكثر من ساعة أو ساعتين على الأرجل، بين كل ساعة وساعتين وثلاثة قرية كلها من هذا النمط، كلها أشجار وثمار وخيرات دافقة، وما تشتهيه النفس من لحم ماشية أو لحم طير أو لحم حيتان أو ما تريد، وقدرنا فيها السير جعل له قدرا ليس بعيدا ولا متعبا ولا مجهدا، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. هو أمر في الصيغة وهو خبر بمعنى الأمر، أي يقول الله كانوا يسيرون في هذه القرى المتواصلة المتصلة بعضها ببعض، المقدر ما بين السفر والمشي من قرية إلى قرية بمدة يسيرة، الظاهرة البارزة من قرية إلى قرية، من يأتي من الشام إلى صنعاء إلى أرض اليمن، ومن يأتي من أرض اليمن إلى أرض الشام، أي في جزيرة العرب إلى أرض الشام، كلها كانت قرى متصلة السير فيها مقدر، وكانوا يسيرون الليالي ذوات العدد والأيام ذوات العدد آمنين. وماذا يريد الإنسان أكثر من الأمن والشبع وأنواع الطعام والشراب والفواكه؟ فقد كانوا يعيشون في جنة على الأرض ولا فرق بينها وبين الجنة، إلا أن الجنة جنة آخرة دائمة وجنة الدنيا زائلة، وقد دارت بكفرهم ولا كفران في جنان الآخرة، الكافر يكون في السعير يكون في جهنم، وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. كان يقول بعضهم لبعض سيروا ما شئتم مع السفر ليالي متتابعة، أي سواء كان السفر ليلا أو كان السفر نهارا، الطريق عامرة الطريق ليس مخوفا والأمن ضارب أطنابا، لا يخاف طفل ولا مولى ولا رجل ولا امرأة، لأن الذي سيخاف يخاف من جوع جائع وفقر فقير وكفر كافر، هم كانوا مؤمنين كما قال لهم ربهم بلدة طيبة رب غفور. فكان الرب يغفر لهم لطاعتهم لأنبيائهم، طاعتهم لربهم وعبادتهم لله آناء الليل والنهار كما يأمرهم أنبياؤهم بذلك مع النعم الدافقة. فإذا لا داعي للخوف، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. قال تعالى فقالوا ربنا باعد لنا أسفارنا. هؤلاء أرادوا أن يفعلوا ما فعله بنو إسرائيل اليهود عندما خرجوا من ذل مصر، استعباد مصر وقهر مصر، قهر فرعون وهامان ومن إليهما من جندهم. تبعوا موسى وهارون وخرجوا ابتعدوا وهرق فرعون وعبادهم وهم في صحاري سيناء وهم في الصحاري التي داووا في 40 سنة بعودتهم إلى جحود النعمة، ومع ذلك كانوا يرزقون بالمن، والمن هو طعم الحل ولا يزال يأتي من العراق، يأتي ينزل على الشجرة يأكله الإنسان دون أن يطمعها، والسلوى نوع من الطائر كألف ما يأكله الآكل. مع المياه 12 عينا متدفقة، وإذا بهم يملون الشبع، والأمنى ما يقولون ماذا يريدون؟ فقالوا ربنا جوهر مصر وماذا يريدون من مصر؟ قالوا اجعل لنا فيها. فدعوا ربهم ودعوا إلى أن يأكلوا من فومها وبصلها وقثائها، وهكذا أخذوا يتمنون الدون دون هذه. فأخذوا يسألون الدون دون ما هو أعلى. هكذا هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم وجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. إن في ذلك لآيات لكل صبار، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. هؤلاء عندما جحدوا النعمة وأعرضوا عن الطاعة وعادوا أنه نبي الله لا نرم بعده، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين، حق النفاق والمنافقين. اللهم أرنا اللهم أعز اليهود، اللهم أعز النصارى، اللهم أعز المنافقين من أتباعهم ومن أراهم. اللهم شتت شملهم، خرب ديارهم، اجعلهم بددا ولا تلق منهم احدا. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا حي يا قيوم، يا قدر السماوات والارض، لا اله الا انت، برحمتك نستغيث. اصلح لنا شؤوننا كلها، ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين، ولا الى احد من خلقك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى